فصل جديد في قضية القدر والشرع هو الأصل الثاني. القدر كما قال هو تقدير الله لما كان وما يكون أزلا وأبدا. ولا شك وتعرفون أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإسلام، ودل عليه أدلة كثيرة متوافرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله عز وجل وكل شيء خلقناه بقدر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل، وحديث كل حديث فيه تقدير الله سبحانه وتعالى، وهي حديث كثيرة. ومن الأمور متعلقة بباب القضاء والقدر أن القضاء والقدر أو الإيمان به لا يتم إلا بالإيمان بأربعة مراتب، وإن شئت قلت مرتبتين، فهي إما اثنين وإما أربعة، والاثنين تشمل الأربعة. إما العلم والكتابة، والثانية الخلق والمشيئة، وبعضهم يقول أربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. وسبب ذكر خلاص أحمد أجلس خليه تمشي جلس وسبب ذكر أهل العلم كابن القيم وابن رجب وغيره القضاء والقدر أنه مرتبتين ولم يقولوا أربع، بسبب أن الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم في المرتبة الثانية التي هي الخلق والمشيئة، وأما العلم والكتابة فيقر بها أهل الفرق، إلا القدرية الأوائل الذين ظهروا في عصر الصحابة الذين يسمون القدرية الأوائل الذين في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، فهؤلاء ينفون علم الله عز وجل بالشيء إلا بعد وقوعه. وهذا مذهب كما يقال انقرض وذهب، وبقي القدرية الجدد وهم المعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد غير مخلوق أنها من خلق العباد أنفسهم، وسيأتي الكلام عنهم. وهؤلاء الذين ظهروا في البصرة وجاء عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر إلى ابن عمر وهو أول حديث في صحيح مسلم، فقالوا يا ابن عمر ظهر قبلنا أناس يقولون بالقدر وأن الأمر أنف بمعنى مستأنف في علم الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه. قالوا قوم يتغفرون العلم ويتعبدون لكن عندهم هذا البلاء. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه كما قلنا ركن من أركان الإسلام. ثم ذكر الحديث حديث جبريل عن أبيه، ذكر قصة جبريل وفيه أن تؤمن بالله وملائكته، إلى أن قال قدر خيره وشره. يقول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت جمع الأربع مراتب: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وخلقه وهو إيجاد يعني شرح لكلمة الخلق أو معنى الخلق. الأدلة على كل مرتبة من هذه المراتب أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فالعلم والكتابة مثلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات أو ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. جمع بين العلم والكتابة. والسنة: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة لما خلق الله القلم. أما المرتبة الثالثة المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما الخلق الله خالق كل شيء غير ذلك. الأدلة يعني كثيرة جدا في هذا الباب. الله عز وجل قال لم يخلق شيئا إلا بمشيئته، فالله عز وجل لا مكره له، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وبين أن الخلق أيضا لهم مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون، فأثبت لهم مشيئة وقدرة واختيار، ولكن فعلهم وقدرتهم واختيارهم لا يخرج عما علمه الله وكتب. يعلم الله أنهم يختارون ويعلم الله أنهم سيفعلون، وليس معنى العلم والكتابة أنهم مجبرون على هذا الأمر، بل العبد عنده قدرة واختيار كما سيأتي الكلام عنه وعن أدلته، وهذا أمر شاهد وملاحظ فيما يفعله الإنسان، له اختيار يأخذ الماء أو يترك الماء، ولكنه قد كتب في اللوح المحفوظ وعلم الله عز وجل أنه سيختار كذا، أنه سيفعل أسباب الضلال ثم يضل، سيفعل أسباب الهداية ثم سيهتدي. الله عالم بما سيختار، بالأسباب التي يأخذها وبالنتيجة التي يصل إليها، هذا كله في علم الله عز وجل. والعبد مأمور بطاعة الله وهو لا يعلم ما الذي كتبه الله عليه وما الذي اختاره الله له. لكن ما الواجب علينا؟ هل الواجب البحث عن علم الله؟ لا يمكن الوصول إليه، لأن هذا من علم الغيب، وإنما الواجب علينا هو اعملوا، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العبد مطالب بالتوكل على الله والعمل وبذل الأسباب. لذلك قال هنا والقدر، أي الإيمان بالقضاء والقدر، لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية. ليس هناك تعارض بين كون كل شيء بقضاء الله وقدره وبين فعل الأسباب، فإن الأسباب أيضا من قدر الله، الأسباب من قدر الله عز وجل. وربط الأسباب بأسبابها والمسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي من أجلها الله عز وجل، أو التي هي من أجل صفات الله، لذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، أسماء الله عز وجل الحكيم. وأهل السنة يثبتون وجود الأسباب وتأثيرها في المسبب، ولكنها لا تخرج عن إرادة الله وأمره سبحانه وتعالى، ويعتقدون أنها مجرد أسباب ليست هي مؤثرة بنفسها بدون ربطها بالله سبحانه وتعالى، وإنما هي أسباب، خلاف الأشاعرة الذين يقولون ينفون الأسباب وربطها بالمسببات، كما سيأتي بيانا في قضية الكسب عند الأشعرية، فهم جبرية في القدر. كذلك الجهمية وغيرهم الذين يقولون أن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار. إذن الأسباب لا بد منها، سواء كان في باب الأمور القدرية، قدرية مثل يعني الحوادث والمصائب التي تحصل كلها لها أسباب، أو الشرعية، يعني كل شيء هو مشهور يعني معروف في المصور الفقه والسبب والمسبب، وكذلك في الهداية والنتيجة ودخول الجنة، كلها لها أسباب، بما كنتم تعملون كلها أسباب لدخول الجنة وأسباب لدخول النار. ولذلك أهل السنة عقيدتهم كما قال شيخ الإسلام تيمية، وهي عبارة نفيسة لابن تيمية رحمه الله تعالى، قيدوها في قضية الأسباب. قال رحمه الله تعالى الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، الإعراض عن الأسباب بالكلية قدع في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع، الالتفات إلى الأسباب يعني اعتقاد أن السبب هو المؤثر، ويلتفت قلبه إلى السبب ولا يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى. مثل أن شخص عنده أمر أو معاملة أو قضية، فتجد قلبه يلتفت إلى المسؤول وإلى الواسطة مثل ما يقال، ولا يلتفت إلى الله عز وجل، فهذا قدح في التوحيد. فإما أن يكون شرك أصغر، قد يكون شرك أكبر. فالالتفات إلى الأسباب، نقرأ العبارة الجديد، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قد هم في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من التوحيد والعقل والشرع. وهذا في مجموع الفتاوى جزء الثامن 169، الإعراض عن الأسباب. قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا، هذا لا يقوله عاقل، لا يقول عاقل أن النار اشتعلت بدون وجود شرارة ولا هواء ولا غيرها، فعدم ربطها بالأسباب قد هم في العقل أو نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب هذا التواكل، قل أنا توكل على الله لكنه لا يبذل أي سبب، هذا قدح في الشرع، وهذا كما تعرفون تواكل وليس بتوكل. لذلك الناس كما قال في الأسباب طرفان ووسط، الناس يعني عموم الناس في الفرق طرفان ووسط في قضية الأسباب. الطرف الأول نفاة، وهؤلاء أنكروا تأثير الأسباب، لا يؤمنون بالسبب الأسباب، وجعلوا جعلوها مجرد علامات يحصل عندها الشيء لا بها. فقالوا مثلا أن انكسار الزجاج حصل عند التقاء الحجر أو عند وجود الحجر وليس بسبب الحجر، وهؤلاء كما قال الشيخ خالفوا السمع والعقل وغيره، وهذا هو كسب الأشاعرة، أشاعرة ينفون الأسباب. فقالوا إن النار أو إن الخبز انقطع عند السكين وليس بالسكين، فينفون الأسباب في حق الله عز وجل وعموم الأسباب، وهذا لا شك أنه قدح في العقل. وخلاصة قولهم في كسب الأشاعرة يرجع إلى الجبر، جبر الجهمية، لذلك الأشاعرة مجبرة أو جبرية في قولهم في قضية الكسب، هذا من الفروق بين الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة جبرية في قضايا الأسباب، لذلك دائما تجد في عقائدهم يقولون والله منزه عن الغايات، يعني العلل والحكم والأسباب لا يوجد سبب، الله منزه عن الغايات. تقرأ عبارة ما تفهم، هم يقصدون بها هذه القضية، وهي قضية كسب الأشاعرة، وخلاصة أمرها أن يعني لا سبب، وأن العبد مجبور على فعله. الطرف الثاني قلاة أثبتوا تأثير الأسباب، فجعلوا السبب هو مؤثر، هذا كما تعرفون أن من اعتقد سببا أنه مؤثر فهذا وقع في الشرك، فلا بد في الأسباب أن تعتقد أنها سبب ولا تعتقد أنها مؤثرة بنفسها حتى يكون الاعتقاد صحيحا. فإن اعتقدت أن السبب مؤثر بنفسه بدون الله عز وجل دخلت في باب الشرك. وهذا قول المشركين. قال: وأما الوسط فهؤلاء أهل السنة أثبتوا الأسباب، ولكنهم قالوا إنها تؤثر لا بذاتها ولكنها بسببها، بل بما أودعه الله عز وجل من القوى الموجبة، يعني أنها سبب وليست مؤثرة بذاتها، وليست مؤثرة بذاتها. لذلك من القواعد المهمة في باب التوحيد في التمائم وفي غيرها، إن اعتقد أن السبب هو مؤثر بنفسه فهذا شرك أكبر. إن اعتقد أن السبب هو مؤثر بنفسه فهذا شرك أكبر، وأخرج يعني تأثير الله سبحانه وتعالى. وإن اعتقد أن شيئا سبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في التجربة فهذا شرك أصغر. إن اعتقد أنها ليست سببا، أو اعتقد أنها سبب ولكنها ليست بسبب لا في الشرع ولا في الواقع والتجربة فهذا شرك أصغر. مثاله لما يقول إن التمائم مؤثرة بنفسها، ما حكم ذلك؟ شرك أكبر. لكن أنت إن اعتقد أن التمائم سبب ماذا يكون؟ شرك أصغر. لماذا؟ مع أنه اعتقد سبب ليست مؤثرة بذاته، لأنها أصلا ليست سبب. فمجرد اعتقاده أنها سبب وهي ليست بسبب لا في الشرع ولا في التجربة صيرها شركا أصغر، لأنها توصل إلى الاعتقاد بأنها شركة، توصل إلى الشرك الأكبر، توصل إلى الشرك الأكبر. مثلا مثال آخر: إن اعتقد أن النجم هو الذي جعل المطر يكون شرك أكبر، مطرنا بنوع كذا، كلمة مطرنا بنوع كذا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، صح؟ الذي يقول مطرنا بنوع كذا هذا كافر، لكن طيب كفر أكبر أو أصغر؟ إن اعتقد أن النجم مؤثر بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر. لماذا؟ لأن النجم أصلا ليس لسبب في وجود المطر، لا في العقل ولا في الشرع ولا في التجربة، ما له علاقة النجم في السماء ولا المطر. ولكن إن كان هذا السبب موجود وله أثر في الطب في غيرها فهنا نقول هذا ما يدخل في الشرك الأصغر. يدخل في ذلك الأشياء المعاصرة الآن مثل أسورة الطاقة والأسورة النحاسية والحجارة التي يستخدمونها، هذه كلها داخلة في هذا الباب، هي ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هذا ما يتعلق في قضية اعتقاد أهل السنة في باب الأسباب. نعم، انتقل بعد ذلك إلى قضية هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر أو لا يجوز؟ هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر؟ قال: فإن قال قائل فلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع إذا كان الشرع له أسباب، هل يجوز أن أحتج بقضاء الله عز وجل وقدره إنه هو الذي قدر هذه الأسباب سواء في الشرع أو في غير الشرع؟ قدر، هل يجوز أن أحتج بالقدر على مخالفة الشرع أو لا يجوز؟ قال: إن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما من الكتاب فأول من احتج بالقدر على ضلاله إبليس، قال: رب بما أغويتني لا أعدن لهم صراطك المستقيم. احتج بأن الله هو الذي أغواه، يا ربي بما أنك أغويتني أنا سأغوي العباد، هل هذا حجة له وعذر أو لا؟ ليس بحجة ولا عذر، لذلك لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر عند إبليس. وأول من احتج بالقضاء والقدر على مخالفة الشرع هو إبليس، وكذلك المشركون حين قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا عذر، هل هذا عذر لهم أن قدر الله كفرهم؟ ليس بعذر، بل الله عز وجل جعل لهم القدرة والخيار، وهم الذين اختاروا طريق الكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن هديناه النجدين، اختيار طريق الخير اختيار طريق الشر. فإذا هذا الاحتجاج عند إبليس لم يعذر به، وهذا الاحتجاج عند المشركين لم يعذروا به، فعذبوا وكفرهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباد بأن يعملوا، وأن عملهم لا يخرج عن قضية قضاء الله عز وجل وقدره وما كتبه وما خلقه وما علمه وما شاء سبحانه وتعالى. لذلك هذه العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له هو رد على الطائفتين اللتين خالفتا اهل السنه في باب القضاء والقدر، لان الذين خالفوا اهل السنه في باب القضاء والقدر اما جبريه وهم الجهميه والاشعريه، اما جبريه الذين يقولون العبد كالريشه في مهب الريح لا قدره له ولا اختيار، وأما يقولون هذا القول الأول، والقول الثاني وهم نفاة القدر وهم المعتزلة، نفاة القدر وهم المعتزلة يقولون الله عز وجل لا دخل له في فعل العبد، والعبد هو الذي خلق فعله بنفسه. لذلك ورد في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا مجوس هذه الأمة؟ لأن القدرية أثبتوا خالقين، الله خلق العبد والعبد خلق فعل نفسه، بل جعلوا كل عبد هو خالق، فاقوا حتى القدرية المجوس. وذلك أن المجوس قالوا في إلهين، إله الظلمة وإله النور، فجعلوا خالقين، وكذلك القدرية جعلوا خالقين. لذلك جاء في الحديث أنه مجوس هذه الأمة، لا تزوروه ولا تعبدوه ولا تشهدوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا رد على من؟ أي طائفة؟ اعملوا رد على الجبرية، لأنه لم يكن، لو لم يكن عنده قدرة وكان مجبر لقال يا رب كيف أعمل أنا مجبر أصلا ولا عندي قدرة على العمل، فأمره بالعمل يدل على أنه عنده قدرة واختيار. وقوله فكل ميسر لما خلق له رد على المعتزلة النفاة، فهذا الحديث قاعدة رد فيها على الفرقتين. قال أما من النظر أن تارك الواجب فاعل المحرم باختياره لا يشعر أن أحدا أكرهه، قدرته كما قلنا ما أفعل أو أترك، هذا أمر موجود في الحس يشعر به الإنسان. الأمر الثاني قال أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوا، قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلو أن أحدا ظلم المحتج به بالقدر، يعني أنه لو جاء هذا الرجل الذي يقول لو شاء الله هدايتي لاهتديت، يطلقها بعض العوام ويجلس ولا يصلي، قم صلي، قل إذا أراد الله هدايتي اهتدي، فهذا خذ منه شيء أو اسرق منه شيء أو إذا سرق منه شيء قل له لا تأخذ حقك اجلس، لو شاء الله لرجع إليك حقك. يقول لا ما أقبل بهذا، يقول لا بد أن أبذل الأسباب لرد مظلمتي وأخذ حقي، لماذا هنا ترى وجوب بذل الأسباب؟ هناك لا ترى وجوب بذل الأسباب. لو قال قائل أنا أجلس في بيتي ولا أتزوج، إذا كتب الله لي الولد سيأتي الولد، قل هذا ليس بحجة، هذا نقص في العقل. فهذا لا يقبل بهذه الحجة في أمور الدنيا إذا أخذ الدنيا، وأما في أمور الآخرة فيقبل هذه الحجة وتكون عنده حجة. أن هذا المحتج لو خير في سفر بين ما قال بين بلد جيد وبلد سيء، اختار أي بلد؟ اختار جيد، لأنه هذا من بذل الأسباب. نقول له لا، اذهب إلى البلد السيء، وإن كتب الله أراد الله كذا أراد الله كذا، تجب القضاء والقدر. فالاختيار في البداية هذا من بذل الأسباب. فهنا كما قلنا اختار الدنيا، وأما في قضايا الآخرة فلم يختر ذلك. قال ما الجواب عن قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله، لا شك أن شركهم واقع بمشيئة الله. الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله من باب، ليس من باب الاعتذار لهم، وإنما من باب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لا دفاع عنهم ولا إقامة للعذر لهم، وإنما من باب تسلية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر ليس بيده، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. عندنا حديث وبه يتلخص قضية متى يجوز الاحتجاج بالقدر متى لا يجوز. الحديث هو حديث مشهور في الصحيحين، وهو حديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، وفي لفظ احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا خرجتنا من الجنة. قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، حط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثة، فحجه آدم غلبه في الحجة. الآن هذا الحديث الذي فيه ليس فيه إشكال واضح، لكن سنجيبه عنه ونوضحه. ما الحجة هنا؟ موسى جاء وقال أنت أخرجتنا من الجنة بسبب معصيتك، فقال له آدم احتج بماذا؟ بالقضاء والقدر. قال أتلومني على من قدره الله، يعني احتج، ولا شك أنه احتج بالقضاء والقدر. كيف الجواب عن هذا الحديث أو بيان معناه؟ خلاصة المسألة يا أخوة أن الاحتجاج بالقضاء والقدر يجوز في حالين ويحرم في حال، يجوز في حالين ويحرم في حالتين. وبعض أهل العلم يقول يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعاد. يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعاهد. إذن ما هما الحالتان التي يجوز الاحتجاج بهما في قضاء الله عز وجل وقدره؟ الأمر الأول عند المصيبة التي لا دخل لي فيها ولا تقصير، إنسان ماشي في الطريق قدر الله وعفر الله إياكم، جاءه شخص صدر صار حادث، لماذا فعلت هذا الحادث؟ قال قدر الله ما شاء، ضرب مع التاير راح للسيارة الأخرى. هنا يجوز له الاحتجاج لأنه مصيبة، احترقت داره عفانا الله وإياه، لماذا احترقت الدار؟ قدر الله ما شاء. فهنا يرد الحديث وهو فليقل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو من عمل الشيطان. إذن الباب الأول مما يجوز في المصائب التي لا دخل للعبد فيها. الباب الثاني يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على الذنب بعد التوبة، على الذنب لكن بشرط بعد التوبة، ليس من باب الاعتذار له لنفسه، وإنما من باب أن هذا الخبر حصل وكان حصوله بأمر الله، ولكنني فعلت الواجب الذي عليه وهو التوبة، فانتهى هذا الأمر. إنسان فعل أي معصية من المعاصي ثم تاب توبة نصوحة خالصة لله عز وجل، حقق شروط التوبة. لماذا فعلت هذا الأمر؟ هذه المعصية قدر الله أنني فعلتها، تبت إلى الله عز وجل، وليس من باب الاعتذار لنفسه، إنما من باب إخبار أن هذا بقضاء الله وقدره، وأنه حقق الواجب وهو التوبة النصوح. وأما الباب الذي لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر فيه وهو باب المعاد، أن يجعل القدر حجة وعذرا له فيما ارتكبه من المعاد والنقائص والذنوب، فيما ارتكبه من النقائص والذنوب. لماذا سرقت؟ غير تعب مصر على ذنبه، قدر الله أني أسرق. لماذا فعلت الفاحشة؟ قدر الله أني أفعل الفاحشة. لماذا لا تصلي؟ قدر الله عز وجل قدر أنني لا أصلي. إذا أراد الله هدايتي لاهتدي. فهذا باب لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر فيه. واضح يا أخوة؟ نرجع للحديث. الحديث: إما أن آدم احتج بالقدر بعد التوبة فحجته تكون صحيحة، ذلك حج آدم موسى، لأن احتجاجه كان بالقدر على الذنب بعد التوبة والله تاب عليه، أو أن آدم ذكر أن خروجه من الجنة كان مصيبة من المصائب حصلت عليه فقال قدر الله هذه المصيبة، لكن هل فعل الواجب تجاه هذه المصيبة؟ فعل الواجب تجاه هذه المصيبة وهو التوبة والنصوح، ولم يجعل هذا عذرا له بأنه مستمر على ها ما يعني على أسباب هذه المصيبة. إذن إذا قاعدة في ذلك كما ذكر الشيخ أنه النقطة المسألة إذا أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، على هذه النقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، واللوم يرتفع بالتوبة بكونها مصيبة لا علاقة لي بها، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل، كان مستمر هذا العيب هذه وسبب هذه المصيبة الاحتجاج بالقدر باطل. نعم. لا يحرم في حالة واحدة. نعم. ويجوز في حالتين ويحرم في حالة واحدة. نعم. ذكر مثال آخر قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب على علي وفاطمة فقال ألا تصليان، كان نائمين، فقال قلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، لماذا أنتم نائمون لا تقومون؟ قال أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وقال كان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا يعني علي ما احتج بالقدر على العيب وأنه مقصر ولا يريد أن يقوم يصلي، وإنما لماذا تأخر النوم؟ يعني مثل ما يقال الإنسان غلبني النوم، هذا ليس بسببه، فيعتبر كأنه مصيبة لا علاقة له بها، من هنا يحمل هذا الحديث. نعم. قال فصل بضرورة الإيمان بالقدر والشرع. طبعا تكلمنا عن أهمية وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، فممكن أن نقول هنا من الأشياء التي ذكرها من باب الأهمية والوجوب، أولا أن القدر أحد أركان الإيمان، وثانيا أن به تمام توحيد الربوبية، وثالثا أن به اطمئنان النفس، كلما ازداد الإنسان إيمانا بقضاء الله وقدره تمعنث نفسه. فلما ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيطمئن في حياته. الأمر الثالث والرابع، ينتفي إعجابه بنفسه، ويعلم أن ما حصله من المنزل والمكان والعبادة والطاعة إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. انتفاء الإعجاب بالنفس. الثالث أنه يزول به القلق والضجر والتعب النفسي عند فوات المراد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وأما وجوب الإيمان بالشرع وما جاءت به الرسل من أمر الله ونهيه، ما يترتب على ذلك من الجزاء، وأن العبد في هذه الحياة لا بد له من ضوابط تضبطه في العمل والطاعة، وهو ما جاءت به الرسل، لكون العقول ليست قادرة على تفصيل الخير كله وتفصيل الشر كله، والعقول لا تملك إجابة الثواب والعقاب، إنما هذا يكون بالشرع، إنما هذا يكون بالشرع. قال: ولهذا نقول النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، قد يكون معلوما بالعقل، قد يكون معلوما بالتجارب، قد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة هو العقل والتجارب، والعقل والتجارب. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل، والتحقيق أن ذلك تارة يعرف بالشرع وتارة يعرف بالعقل وتارة يعرف بهما، ولكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم الغايات وما يترتب على ذلك من السعادة والشقاء في الآخرة والثواب والجزاء، هذا يكون بالشرع. وهذه المسألة التي تسمى عند العلماء مسألة التحسين والتقبيح، ويشتهر فيها المعتزلة مسألة التحسين والتقبيح، وهذه فيها ثلاثة أقوال. قول الأول عموما عند الفرق، قول الأول قالوا الحسن والقبح يدرك بالعقل ولا يدرك بالشرع، فهو الحاكم بحسن الشيء وقبحه، وهذا قول المعتزلة، قول المعتزلة. ومنهم من قال الحسن والقبح يدرك بالعقل بالشرع فقط ولا دخل للعقل فيه، ما له دخل العقل ولا تصرفات الإنسان في كون الشيء قبيحا أو حسنا، في كون الشيء قبيحا أو حسنا. قبل ورود السمع، قال والعقل لا يدرك لا يدل على الحسن والقبح قبل ورود السمع، فلا يجب على العباد شيء قبل ورود السمع، وهذا قول الأشعرية، وهذا مرتبط في قضية القدر عندهم ونفي الأسباب، وأن الشيء لا يعرف حسنه وقبحه إلا بالشرع، وأما الأسباب العقلية وغيرها كلها الغوار، وقالوا لا يعرف إلا بالشرع، ونفوا العقل ودخوله في الحسن والقبح، يعني هم أدخلوا العقل في جميع أبواب الاعتقادات، ولما كان دخول العقل صحيحا خرجوا. والقول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن التحسين والتقبيح للأشياء ليس عقليا بإطلاق وليس شرعيا بإطلاق، فمن الأشياء ما يعلم حسنها وقبحها بالعقل، ومنها ما يعرف بالشرع، ومنها ما يعرف بالعقل والشرع. فمثلا الكذب معروف قبحه قبل أن يلد الشرع، فجاء الشرع وأكده. وأما مثلا التطهر بالتراب معلوم حسنه بماذا؟ بالشرع ليس بالعقل. إنسان يتيمم تطهر وطهارة، لكنه علم حسنها بماذا؟ بالشرع أو بهما جميعا، مثل قبح تعطيل حدود الله عز وجل، معلوم بالعقل وبالشرع أنها أمر قبيح. ولكن تحسين والتقبيح على وجه التفصيل ومعرفة الثواب والجزاء والعقاب، هذا لا يعرف إلا بالشرع وليس بالعقل، لا يعرف إلا بالشرع وليس بالعقل. وهذا يدل على أن أهل السنة عرفوا للعقل مكانته وعطوه ما يستحقه، لم يغلوا فيه ولم يلغوه، فعطوه مكانته اللائقة به، أعطوه مكانته اللائقة به. قال فصل بعد ذلك، وهو إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا إلى أقسام، قسموا إلى قسمين، يعني عندنا قضية الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، انقسم الناس إلى قسمين، القسم الأول أهل الضلال، القسم الثاني أهل الانحراف. أما أهل الهدى وأهل الضلال، حق وباطل. أما القسم الأول وهم أهل الهداية والفلاح، فجمعوا في إيمانهم بين الشرع وبين القدر، وما قالوا إن القدر يعارض الشرع، فآمنوا بمراتب القدر أربعتها، وآمنوا بالشرع أمره ونهيه. وما يأتيهم إذا جاءهم أمر من الله سبحانه وتعالى قالوا هذا يخالف القدر، إذا أراد الله لو شاء الله فعلنا له لفعلناه، فما احتجوا بالقدر على الشرع وعارضوه، وما احتجوا بالشرع على القدر فعارضوه، فيجمعون بين الأمرين. وهذا تحقيق منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد حققوا جانب ماذا؟ الشرع والقدر، الشرع. وإياك نستعين التوكل، صبر، جمعوا باب القدر. فأكمل الناس عبودية من جمع بين منزلتين، منزلة الشرع ومنزلة القدر، فحقه قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أما القسم الثاني وهم أهل الضلال فهم أقسام، ذكر شيخ الإسلام في التدمرية أنهم على ثلاثة: مجوسية ومشركية وإبليسية، مجوسية مشركية وإبليسية. أما المجوسية وهم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بالقدر، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله عز وجل، وهم الذين قلنا أنهم قدرية الأوائل الذين ظهروا في البصرة أول الأمر، وقالوا إن الأمر أنف، أي إن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، مستأنف في علم الله. وهذا هؤلاء كفار بالإجماع أنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم بها قبل وقوعها. ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها وأنكروا أن تكون المعتزلة الآخرين. وهؤلاء آمنوا بعلم الله ولكنهم أنكروا أن تكون واقعة بخلق الله وقدره. وهؤلاء الذين يقولون أفعال العباد غير مخلوقة، قالوا أفعال العباد غير مخلوقة، فآمنوا بالشرع ولكنهم أخرجوا القدر ولم يؤمنوا به. وخلاصة هذه المسألة يا أخوان في قضية قول المعتزلة، لماذا يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة وأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه؟ ركزوا معي، لماذا يقول ذلك؟ قالوا لا يمكن أن الله عز وجل يكون قد قدر معصيته، لا يمكن لله عز وجل أن يخلق معصية هذا العبد، وهذا الضلال الأول حتى في باب الأسماء والصفات وهو قضية الفهم المعكوس لقضية تنزيه الله عز وجل. فقال لا بد أن ننزه الله من أنه يخلق أعمال العباد، أنه أراد أعمال العباد، أنه شاء أعمال العباد، فكيف نفعل؟ قالوا إذن العباد هم الذين خلقوا فعل أنفسهم فأخرجوا فعل العباد عن خلق الله عز وجل، فأرادوا تنزيه الله من نسبة المعاصي إلى قضائه وقدره، فلجأوا إلى ماذا؟ إلى نفي خلق الله عز وجل للعباد أو نفي خلق الله لأفعال العباد، فانتقلوا من قضية التنزيه الذي يرونه إلى قضية تعطيل الله عز وجل عن أنه خلق العباد، فجعل العباد كلهم خارقين، جعل العباد كلهم مثل نفس الشيء المعتزلة والأشاعرة لما أرادوا أن ينزهوا الله لما سمعوا أسماء الله عز وجل وصفاته انتقلوا إلى ماذا؟ فعبروا الله عن أسمائه وصفاته. لذلك قال شيخ الإسلام أن أص الضلال في باب القضاء والقدر هو في قضية عدم التفريق بين الإرادتين، وبهذا نعرف وجه كون المعاصي من خلق الله عز وجل وحصلت بمشيئته وبإرادته، ولكنها إرادة كونية وليست إرادة شرعية، فمن لم يفرق بين الإرادتين وقع في الضلال، فإما أن يقول بقول المعتزلة وإما أن يقول بقول الجهمية الجبرية، وكلهم ضلوا في باب التفريق بين الإرادتين. وخلاصة القضية في قضية الإرادتين والتفريق بينهما أن الله عز وجل أو أن هناك نوعين من أنواع الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، وقد يحبه الله وقد لا يحبها، وهي من لوازم الربوبية، توحيد الربوبية. وأما الإرادة الشرعية فهي من لوازم الألوهية، وقد تقع وقد لا تقع، وأن الله يحبها. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. إرادة كونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. واضح الفرق؟ إذن عندنا كم إرادة؟ مشايخ؟ إرادتين، إرادة كونية، وهذه الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، قد يحبها الله وقد لا يحبها، وهي أيضا داخلة في ربوبية الله. والإرادة الشرعية يحبها الله لوازمها المحبة، وقد تقع وقد لا تقع، وهي داخلة في الألوهية مع أمر الله عز وجل بالطاعات. فمثلا إيمان المؤمن، جاء إنسان وصلى الصلاة لله عز وجل، الآن هذه الصلاة ننظر ما اجتمع فيها من الإرادات، هل وقعت؟ ما دام أنها وقعت وقوعها يدل على أنها كونية، فننظر هل يحبها الله ولا يحبها؟ يحبها، إذن هي أيضا إرادة شرعية، فاجتمع في طاعة المطيعين وإيمان المؤمنين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأما معصيته إنسان جاء وعصى الله عز وجل، هل وقعت هذه المعصية؟ إذن هي إرادة كونية، والإرادة الكونية لا تعني أن الله يحبها، وإنما تعني أنه ما من شيء في هذا الكون إلا والله خلقه قدره، لكن لا يعني هذا أن العبد مجبور، هو الذي اختار فعل هذه المعصية تنبه، ولكن لما وقعت لا تخرج من إرادة الله الكونية. ننظر هل يحبها الله ويكرهها؟ لا يحبها ولا يأمر بها. إذا ما أراد شرعا إنما أراد كونا. إذا لا يخرج شيء في هذا الكون قد وقع إلا إما أن يريده الله كونا أو يريده الله كونا وشرعا، هذا إذا وقع. وقد تنفرد الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. تنفرد الإرادة الشرعية متى؟ في أمر يحبه الله لكنه لم يقع. أليس الله عز وجل أمر العباد كلهم أن يؤمنوا، وهذا يحبه الله أن يؤمن العباد كلهم؟ هل وقع هذا؟ ما وقع. إذن أراده الله شرعا ولم يرده كونا. إيمان كافر، إنسان كافر، هل الله يريد منه الإيمان أو لا يريد؟ يريد منه الإيمان إرادة شرعية، لكن هل أراده كونا في هذه الحالة؟ هل أراده كونا؟ لا، لأنه لم يقع. المعتزلة جاءوا وقالوا كيف يريد الله معصية إذا العباد خلقوا أفعال أنفسهم؟ نقول لهم لا، المعصية أرادها الله كونا لكنه لا يحبها، فهي ليست إرادة شرعية. فالمعتزلة جعلوا الإرادة فقط هي إرادة شرعية وأنكروا الإرادة الكونية، فقالوا ليس هناك إرادة إلا ما أحبه الله، أما ما لم يحبه الله فهو ليس بإرادة. وأما الجبرية فقالوا كل ما في الكون هو إرادة كونية، لأن العباد مجبورين على أفعال أنفسهم. وأما أهل السنة فجمعوا بين الإرادتين. واضح يا أخوة؟ إذا مكمن الضلال عند المعتزلة هؤلاء لما قالوا إن المعاصي لم يخلقها الله، في عدم تفريقهم بين ماذا وماذا؟ بين الإرادتين الشرعية والكونية. وهؤلاء كما قلنا المجوسية، وسبب التشبيه بالمجوسية كما قلنا أنهم اعتقدوا خالقين، وهذا قول معبد الجهني وغيرهم من القدرية. القسم الثاني وهم المشركين الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به واعتذروا به على شرعه. لماذا لا تأخذوا شرع الله؟ لو شاء الله ما أشرك. وهذا قول المشركين وقول أيضا إبليس. الإبليسية هؤلاء الملاحدة والزنادقة الذين أقروا بالأمرين، قالوا بالقدر وقالوا بالشرع، ولكن قالوا هذا أمر متناقض وطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. كيف يأمر العباد وينهاهم وهو الذي قدر عليهم الجنة والنار؟ فعارضوا بين شرع الله عز وجل وقدره. يعرفون أن الله يأمر، يعرفون أن الله قدر العباد في الجنة وفي النار، ثم يأتون ويعارضون بينها ويطعنون في حكمة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كما إبليسية، لأن إبليس من أول من عارض مثل هذه الاعتراضات بين شرع الله وقدره، فقال في حجته أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عارض بين أمر الله وخلقه وقدره وترك الأمرين. فهؤلاء الإبليسية، والرد عليهم مثل الرد على ما ذكرنا سابقا في قضية المحتجين بقضاء الله وقدره. يبدأ الآن رحمه الله تعالى في قضية الشرع وتفصيل الإسلام والعبادات. نأخذ استراحة ربع ساعة ونرجع إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. السلام عليكم.